بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس الخامس عشر. الدرس الخامس عشر اليوم إن شاء الله عندنا الفرق بين الكلمة والكلام والكلم والقول، الفرق بين الكلمة والكلام والكلم والقول. سبق أن بينا ضابط المسند والمسند إليه، وقلنا ضابط ما هو ضابط المسند والمسند إليه. المسند إليه كل ما دل على الذات فهو مسند إليه، وكل ما دل على الصفة فهو مسند. طيب، وهناك ضابط آخر، قلنا المسند إليه يكون مبتدأ ويكون فاعلا تاما، ويكون فاعل الوصف ومفعولا أول لظنة وأخواتها، ويكون فاعل ثاني لأعلم وأرى، ويكون من أفعال النواسخ، من أسماء النواسخ. طيب، أحسنت. ثم أيضا قلنا إلى كم ينقسم الحرف. قلنا ينقسم الحرف إلى قسمين، حروف مباني وحروف معاني. وذكرنا ضابط الحرف المباني وحرف المعاني. ثم كم عدد الحروف التي تتكون منها الكلمة الواحدة؟ قلنا إما حرف واحد، وإما حرفان هجاءان كالضمير، وإما ثلاثة أحرف، وإما أكثر. وتكلمنا عن ماذا؟ عن الحرف الأول الذي تتكون منه الكلمة الواحدة، ووقفنا على ماذا؟ عن الثنائي، أن تكلمنا عن الآحادي، واليوم عندنا الكلام على الثنائي. الحروف الثنائية هي الهمزة الممدودة، هذا الأول، همزة الممدودة ثانيا إذ مطلقا، إذ للمضي وإذا للآتي، وقد تأتي للمفاجآت. إذ، فإذ هي ماذا؟ حرف ثنائي. أم، حرف ثنائي للإضراب. ال، حرف ثنائي. أن، حرف ثنائي، يعني سواء كانت نافية أو كانت شرطية أو كانت مصدرية أو كانت زائدة فهي ثنائية. فهم؟ إذن أول آ، إذ، أل، أم، إن، أن، إن، أن، سواء بفتح الهمزة وبكسر الهمزة، أو أيضا كنت مخففة ومشددة؟ لا، ساكنة. أما إذا كانت مشددة يعني تصبح ثلاثة أحرف، أن، إن، أو، أي، إي، أو، أي، إي، بل، عن، في، قد، كي، لم، لو، لا، مذ، من أيضا ما، أيضا هل، أيضا ن، ولكن بدون همزة، ن بدون همزة، النون المشددة بدون همزة، نون وحدها، ها، التنبيه، و، يا، يعني و، يا حرف النداء، وللمناد الناء أو كناء يا وأي وآكذا آيا ثم هيا. طيب إذن كم مجموع؟ 25 حرفا ثنائية ينبغي أن يكون عددها كم؟ 25 حرفا. الحرف الأول قلنا ما هو؟ آ الممدودة. الحرف الثاني إذ. الحرف الثالث ال. الرابع أم. الخامس أن. السادس إن. السابع أو. الثامن أي. التاسع إي. العاشر بل. هذا العاشر. الحادي عشر عن. الثاني عشر في. الثالث عشر قد. الرابع عشر كي. الخامس عشر لم. السادس عشر لو. السابع عشر لا. الثامن عشر مذ. التاسع عشر من أو من. التاسع عشر. العشرون ما. الواحد والعشرون أن. ولكن بدون همزة. النون وحدها أن. ن. النون وحدها بدون همزة. ثم هل. ثم ها. ثم وا. وبالإشباع. وبالإشباع. ثم يا. إذن المجموع كم؟ 25 حرفا. هذه تسمى الحروف الثنائية التي تتكون بها الكلمة. التي تتكون بها الكلمة. أيضا القسم الثالث الثلاثية. الثلاثية. الثلاثية هي أيضا عددها 25 حرفا. عددها 25 حرفا. وطبعا ننظر أولا آية. آية. وللمناد النائي أو كالنائية وأي وآكذا آية. ولكن بدون إشباع الياء. بدون إشباع الياء. آية. آية. أ يا آيا. وأين يظهر الثالث؟ الهمزة والألف والياء. الهمزة والألف والياء. ثانيا أجل. أجل بمعنى نعم. ثالثا إذن. إذن بالنون. رابعا إذن بالتنوين. ومنهم من فصل قالوا هي واحدة ومنهم من قال لا. إذن إذا كانت عاملة عاملة النصب ينبغي أن تكتب بالنون، وإذا كانت غير عاملة مهملة ينبغي أن تكتب بالتنوين. حتى قال القائل اكتب إذن بالنون أو بالآلف. ففصل الفراء فافهم وعرفي. يعني الفراء قال لك إذا كتبت بالنون فهي عاملة تعمل النصب في الفعل المضارع، وإذا كانت بالتنوين غير عاملة. فإذن هنا ولذلك من يرى أنها ليست واحدة عدها إذن بالنون وعدها إذن بماذا؟ بالتنوين. فهي غير الأولى. الثانية غير الأولى. فإذن الأول الحرف الأول ماذا؟ آية. أجل. إذن بالنون. إذن بالتنوين. إذا. إذا قد تأتي للمفاجأة وقد تأتي للاستقبال. خرجت فإذا الأسد في الباب، يعني فوجئت بالأسد في الباب. ولذلك قالوا ها إذا الفجائية. إذ للمضي وإذا للآتي. وقد تأتي للمفاجآت. فإذا ثم ألا. ألا للتنبيه وله معان أربعة. ألا في الإعراب لها له معان أربعة عدها يا سامع كما سيأتي إن شاء الله. إلى. إلى أيضا ثلاثة أحرف. أما ثلاثة أحرف بدون تشديد الميم. بدون تشديد الميم. إن. إن لعلك تقول بأن إن سبقت، لكن سبقت بدون همزة. سبقت بدون همزة. أما هذه بهمزة. أيضا آية بالألف، آية يعني حتى لا يخرج عندنا أربعة أحرف ألف والياء والألف. بلى أيضا ثلاثة أحرف، ثم ثلاثة أحرف لأن الميم المشددة فيها حرفان وكل حرف مشدد أصله حرفان، أصله حرفان. كذلك جلل، جلل ثلاثة أحرف. كذلك جيري ثلاثة أحرف. كذلك خالا، خالا ثلاثة أحرف. كذلك رب ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف بفك المدغم فيه، رب با. كذلك سوف، سوف إذا كانت للتسويف، يعني سوف وهي لا تكون إلا للتسويف، والسين حرف تنفيس للقرب، وسوف حرف تسويف للبعد، وسيأتي معناها. عدا، عل بدون إشباع اللام، عل يعني عل لا، عل. كذلك على، على. كذلك لات، لات فصل فيما ولا ولات. وأيضا ليت، ليت. كذلك منذ ونعم، منذ ثلاثة أحرف، منذ. كذلك نعم ثلاثة أحرف. كذلك هيا ثلاثة أحرف. هذه الثلاث، ماذا؟ الثلاثية، الثلاثية. وبقي لنا الرباعية. الرباعية كما يقول العلماء هي إذ ما، إذ ما، فهي أربعة أحرف. ألا، إلا، ألا، إلا، أما، إما. طبعا دائما كل حرف مشدد أصله حرفا، والمضعف المقدر، المضعف والمقدر كالموجود، والمعدوم كالموجود، لأنه من قبيل الظاهر، من قبيل الظاهر. كذلك حتى، كذلك حاشا، حتى حاشا. كأن، كأن. كلا، لعل، لعل. لكن بالسكون، بسكون النون. لما، لما على ثلاثة أحرف تأتي إن شاء الله. لولا أيضا هي أربعة أحرف. لوما، لولا ولوما كما يقول ابن مالك. هلا، هلا. إذا مجموعها كم؟ 15 حرفا، المجموع 15 حرفا. أما الخماسية فحرف واحد، الخماسية، الحروف الخماسية حرف واحد. ما هو؟ لكن، لكن بإشباع اللام وتشديد النون، بإشباع اللام وتشديد النون. إذن هذا، هذه الأنواع كلها داخلة في ماذا؟ في القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ حروف المعاني، لأن هذه الحروف التي ذكرنا كلها تدل على معنى، كلها لها معنى، فلذلك قيل لها حروف المعاني. القسم الثاني حروف المباني. حروف المباني يعني نبني بها الكلمة ولكن لا معنى لها، مهملة وخالية من المعنى، خالية من المعنى، إلا إذا ركبنا بها اسم، إلا إذا ركبنا بها اسم فيصبح الاسم ذا معنى ولكن بمجموعه وليس بحرف المبنى. فالزاي من زيد لا يدل على شيء، والياء من زيد لا تدل على شيء، إنما هي حروف مبنى، إنما هي حروف مبنى، وتسمى الحروف الهجائية التي يتهجى بها الأطفال في الكتاب، فيقال لها حروف تهجي أو تهجية أو التهجي، كزاي كزا زاي زيد مثلا، ويائه وداله، فآباتاثا هكذا، آباتاثا هذه تسمى حروف التهجي، وعددها معلوم لديكم، كم عددها؟ 29 حرفا، 29 حرفا. ويدخل في حروف المباني على الراجح حروف الأبجدية، حروف الأبجدية، وهي التي جمعت مراعاة لحساب الجمل، ويسمونه يعني باللهجة المغربية حروف الحمارية، والبعض يسميها حروف اليهود، حروف اليهود، لأن اليهود كانوا يحسبون بها، كانوا يحسبون بها. وطبعا رتبها العلماء، يا آبا جد هاوازين حطيين كالمنين صعفاصين قريشت ثخذين ضاضاغين ضاضاغين، هذه حروف ايش؟ أبجد، أو الحروف الأبجدية، أو حروف الجمل. هذا النوع ينقسم إلى مجموعات مختلفة، هذا النوع ينقسم إلى مجموعات مختلفة، أهمها الشمسية والقمرية والمعتلة والصحيحة والمعجمة والمهملة والمستعلية والمستفيلة والمستفيلة والشديدة والرخوة وحروف الحلق وحروف السفير. بعضها يحتاجه الطالب إلى ماذا؟ إلى علم التجويد، يحتاجها في علم التجويد، والبعض الآخر يحتاجه الطالب في ماذا؟ في علم النحو، ولا سيما إذا كان يقرأ ألفية ابن مالك. على كل، الشاهد عندنا أن الحروف تنقسم إلى قسمين، حروف معاني عرفنا ضابطها، وعرفنا أن الكلمة الواحدة قد تتركب من ماذا؟ من حرف واحد من حروف المعاني، أو من حرفين هجائين، أو من ثلاثة، أو من أربع، أو من أكثر، أو من أربعة قل، أو من خمسة، أو من خمسة. ثم عرفنا أن حروف المباني هي تسمى حروف التهجي، ويبنى بها الاسم، وتسمى أيضا حروف ماذا؟ حروف الكتاب، حروف الكتاب، يعني يبدأ بها الأطفال في الكتاب. طيب إذا فهمنا هذا، هل يمكن، هذا سؤال، هل يمكن أن تطلق الكلمة على غير ما ذكرنا؟ كلمة قلنا بنيت من هذه الحروف، وهي حروف المعاني، ولكن إطلاقها معروف، هل يمكن أن تطلق على غير ما ذكرنا؟ الجواب نعم، يمكن أن تطلق الكلمة على ما يقابل الأسماء والأفعال والحروف، يمكن أن تطلق على ما يقابل الأسماء والأفعال. قلت والحروف؟ لا لا، مش والحروف، يعني أصلا قلنا الكلمة هل يمكن أن تطلق على ماذا؟ على غير ما ذكرنا. ماذا الجواب؟ نعم، يمكن أن تطلق على ماذا؟ على ما يقابل الأسماء والأفعال. مثال ذلك كحروف الجر فقط، لا، وحروف العطف فقط، لا، وحروف النداء وحروف الاستثناء وهكذا. فإذا الكلمة يمكن أن تطلق على غير ما ذكرنا، يمكن أن تطلق على ما يقابل الأسماء والأفعال كحروف الجر وحروف العطف وحروف النداء وحروف الاستثناء. سؤال آخر، هل يمكن أن يقصد بالكلمة ما يقصد بالكلام أم لا يمكن؟ هل يمكن أن يقصد بالكلمة ما يقصد بالكلام أم لا يمكن؟ الجواب نعم، قد يقصد. ولاحظوا قولي قد، لأن قد إذا دخلت على المضارع في غير وكانت في غير كلام الله وكلام رسوله فإنها تفيد ماذا؟ التقليل. لكن إذا دخلت على الماضي فإنها تفيد التحقيق مطلقا. حقق بقد مع مضي ومع مضارع قلل في الغالب اسمها. قلنا قد يقصد بالكلمة ما يقصد بالكلام، قد يقصد بالكلمة ما يقصد بالكلام. ماذا يقصد بالكلام؟ من كون الكلمة لفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه، هذا التعريف يقال للكلام، كذلك يقال للكلمة، يقال للكلمة. فلذلك قلنا قد يقصد بالكلمة ما يقصد بالكلام. السؤال، إلى كم ينقسم الكلام عند النحاة؟ إلى كم ينقسم الكلام عند النحويين، يعني عند علماء النحو؟ الجواب، ينقسم الكلام عند علماء النحو إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. ولكن قبل ذكر أقسام الكلام وتعريف كل قسم وذكر قيود كل قسم، لا بد أن نقف مع ماذا؟ مع طريقة شراح كتب النحو. غالبهم ومعظمهم يبدأون بماذا؟ يبدأون أولا بالكلمة، ثم بالكلام، ثم بالكلم، ثم بالقول. والقول أعم هذه الألفاظ، والقول أعم هذه الألفاظ، كما فعل ابن مالك. ابن مالك ماذا فعل؟ حيث جمع هذه المعاني التي ذكرنا الأربع في بيتين، جمع هذه المعاني الأربع في بيتين. قال كلامنا، إذن كلام عند معشر النحاة، كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، أي كلامنا معشر النحويين مفيد، لفظ مركب مفيد كإفادة استقيم. ثم قال اسم وفعل ثم حرف الكلم، الكلم اسم وفعل ثم حرف. إذن ذكر ماذا؟ الكلام في اصطلاح النحويين، وذكر الكلم. ثم في البيت الأول هذا، في البيت الثاني قال واحده كلمة والقول عام، واحد الكلم كلمة، واحد الكلم كلمة، واحد الكلم ايش هي الكلم؟ اسم اف فعل حرف، واحد الكلم كلمة، والقول عما وشمل جميع ما ذكر، هذه الكلمات. ثم قال وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يؤم ويقصد بها كلام، كما قلنا بأن الكلمة قد يقصد بها ما يقصد بالكلام، قد يقصد بها ما يقصد بالكلام. هذه الكلمات الأربع محلها طبعا ألفية ابن مالك، محلها ألفية ابن مالك. لذا نرى أن نترك الكلام عليها طبعا بتوسع إلى المرحلة الثانية، لأن ابن آج الروم على ماذا تكلم؟ لم يتكلم عن الكلمة، بل ها أن يتكلم عن القول، ولكن تكلم عن الكلام فقط. وهل تكلم عن الكلم؟ تكلم عن الكلام، لكن الكلم هل تكلم عليه؟ الجواب نعم، تكلم عن الكلام والكلم. الكلام عرفنا أين تكلم عنه، عندما قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لكن أين تكلم عن ماذا؟ عن الكلم. عند قوله وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف. ماذا يسمى هذا؟ يسمى الكلم. ولذلك قال ابن مالك اسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم اسم وفعل وحرف. فلذلك قلنا كان من حقه أن يتكلم عن الكلمة أولا لأنها مفردة والكلام مركب، ومعلوم كما سبق أن بينا بأن معرفة المفردات سابقة على معرفة المركبات كما بينا وأجبنا وذكرنا الأجوبة والأسباب التي جعلت ابن آج الروم أن يقدم الكلام على الكلام وأن يجعل الكلام نائبا عن الكلمة، ولم يذكر ولم يتكلم على ماذا؟ على الكلمة. مفهوم؟ طيب، إذن من باب أشار فأشار، ومن باب ما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله، لابد أن نشير إلى هذه الكلمات الأربع وإلى ما يضبطها اختصارا طبعا، ويكون ذلك على طريقة السؤال والجواب ليسهل فهمها، حتى إذا دخلنا إلى مرحلة أخرى نكون قد سبق لنا الإشارة إلى هذه الألفاظ الأربعة. ما هو تعريف الكلمة؟ الجواب قد بينا معناها آنفا، حيث قلنا بأن الكلمة لفظ عينه الواضع، هذا أحسن تعريف. لفظ، ذكرنا تعريفات سابقة، ولكن أحسن تعريف أن نقول لفظ مفرد عينه الواضع ليدل على معنى. لفظ مفرد عينه الواضع ليدل على معنى، فمتى ذكر ذلك اللفظ فهم منه المعنى مباشرة، المعنى الذي عين له في أول الوضع. مثلا إذا سمعنا اسم الأسد، إذا سمعنا اسم الأسد علمنا مباشرة معناه الذي عينه له الواضع أنه حيوان مفترس، وهذا المعنى وضعها له الواضع، وضعه له الواضع. وإذا قلنا زيد علمنا أنه اسم شخص، وإذا قلنا شجرة، وإذا قلنا كتاب، وإذا قلنا بيت، أي اسم وأي فعل وأي حرف لا بد أن يكون له معنى، فلا يمكن أن يكون خاليا من المعنى. والمعنى من الذي وضع المعنى؟ الواضع، الواضع كما سيأتي إن شاء الله في قيود الكلام في اصطلاح النحويين، قيل الوضع أن يقصد المتكلم إفادة السامع كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا فيما يتعلق بالكلمة، ولا نتوسع فيها أكثر، إننا سبق أن ذكرنا فيها ما يكفي ويشفي. الآن ما هو تعريف الكلم؟ الكلم بفتح الكاف وكسر اللام. ما هو تعريف الكلم؟ احتراز من الكلام، واحتراز من ماذا؟ من الكلام، الكلام وكذلك الكلام كما سيأتي إن شاء الله في الكلام اللغوي. ما هو تعريف الكلم بكسر اللام بفتح الكاف وكسر اللام؟ الجواب: الكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات مطلقا، ما تركب من ثلاث كلمات مطلقا. ماذا نعني بقولنا مطلقا؟ يعني حصلت منها الفائدة أم لم تحصل الفائدة، لأن علماء النحو لم يشترطوا في الكلم حصول الفائدة، لم يشترطوا في الكلم حصول الفائدة كما اشترطوها في الكلام عند النحات، عند النحات. ولذلك قال ابن مالك اسم وفعل ثم حرف الكلم. وقال ابن آج الروم وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فلم يشترط حصول الفائدة، إذن هذا هو تعريف الكلم. طيب، ما هو تعريف الكلام لغة؟ ما هو تعريف الكلام لغة؟ هو عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا به. هو عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا به. وطبعا ما كان مكتفيا به يشمل ثمانية أشياء وستأتي إن شاء الله. الآن أذكر التعاريف فقط: عبارة عن القول، هل أحضرت الكتاب؟ قال نعم، هذا قول. هل أحضرت الكتاب؟ حرك رأسه إشارة إلى أنه لم يحضر الكتاب. لكن إذا قلت له هل حضرت الدرس؟ أشار هكذا برأسه إلى الأعلى والأسفل، إشارة إلى أنه قد حضر الدرس. رأى إشارة حمراء، هذه فهم منها أنه لا يمكن أن يمر الآن، لا يمكن أن يمر الآن. رأى أيضا علامة مكتوب عليها خطر، فهم المقصود، وهذا لا يعتبر كلاما في اصطلاح النحويين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا به، وبعضهم يقول عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا بنفسه، أو ما كان مكتفيا بنفسه. أو قل تعريف، هذا التعريف قديم، عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا به. فقل من تجد شرح ابن آج الروم أو متن ابن آج الروم، ابن آج الروم متن ابن آج الروم إلا فيعرف الكلام بقوله عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا به، أو عبارة عما تحصل بسببه فائدة. هذا هو اللي هذا عصري، عبارة عما تحصل بسببه الفائدة، سواء كان لفظا أو لم يكن لفظا، هكذا سواء كان لفظا أو لم يكن لفظا، ليشمل الكتابة والعقد والنصوب ولسان الحال والمقال إلى غير ذلك، لسان المقال أو لسان الحال كما سيأتي إن شاء الله. وهي ثمانية أشياء، واحترزوا في اللفظ من كلام من سبعة خذها على نظام إلى آخره، هذا ستأتي إن شاء الله، هذه الأشياء كلها ستأتي. فعبارة عما تحصل بسببه الفائدة سواء كان لفظا أو لم يكن لفظا. قولك أو لم يكن لفظا يشمل كل ما هو ليس بلفظ، ما هو ليس بلفظ، يشمل كل ما ليس بلفظ. فلذلك قلنا عبارة عما تحصل بسبب الفائدة سواء كان لفظا أو لم يكن لفظا، أو لم يكن لفظا. هذا تعريف الكلام في اللغة. ما هو تعريف الكلام اصطلاحا؟ ما هو تعريف الكلام اصطلاحا؟ قال العلماء تعريف الكلام اصطلاحا هو قراءة المتن. تعريف الكلام اصطلاحا هو قراءة المتن. ما معنى قراءة المتن؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. كل من ذكر تعريفا للكلام في الاصطلاح إنما يذكر ماذا؟ يذكر بتعبير مخالف للمتن ولكن يدور على ذلك. ولذلك قالوا بعضهم الكلام في اصطلاح النحويين لفظ مركب مفيد بالوضع العربي، لفظ مركب مفيد بالوضع العربي. أو الكلام في اصطلاح النحويين يشترط أن تجتمع فيه أربعة قيود: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. ومنهم من قال كل ما حصل بسببه أو حصلت بسببه الفائدة التامة، لأن أهم هذه القيود حصول الفائدة التامة. وماذا نعني بالفائدة التامة؟ التي يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، وإلا لم يكن كلاما في اصطلاح النحويين. وهذا كله سيأتي إن شاء الله بتفصيل. إذن عرفنا الآن تعريف الكلمة وتعريف الكلم وتعريف الكلام في اللغة وتعريف الكلام في الاصطلاح. أما القول هو لفظ عام يشمل كل ما ذكر، ولذلك يقول ابن مالك والقول عام كما سيأتي إن شاء الله، يعني والقول شمل وعم جميع ما ذكر من الكلمة والكلام بنوعيه والكلم والكلم. هنا يمكن أن يسأل أحد منكم أن يقول هل معنى هذا أن الكلم أعم من الكلام؟ هل معنى هذا أن الكلم أعم من الكلام؟ أين يتجلى هذا العموم؟ لأننا قلنا في الكلام الفائدة، حصول الفائدة، حصول الفائدة. أما في الكلم، أما في الكلم سواء حصلت الفائدة ما ترك من ثلاث كلمات حصلت منه الفائدة أو لم تحصل. فلذلك قد يقول قائل هل معنى هذا أن الكلم أعم من ماذا؟ من الكلام. كيف يمكن الجواب؟ الجواب نعم، الكلم أعم من الكلام، لأن بين الكلام والكلم عموما من وجه وخصوصا من وجهين. لأن بين الكلام والكلم ماذا؟ عموما وخصوصا من وجهين. أين يظهر العموم والخصوص في الكلام؟ يظهر في كل منهما، يشترك في تركيبه أن يشترك الاسم والفعل والحرف. طيب أين يظهر العموم والخصوص في الكلام؟ يظهر في كون الكلام أعم، في كون الكلام أعم من قبل أنه يتناول المركب من كلمتين فصاعدة، هذا أعم، وأخص من قبل أنه لا يتناول غير المفيد. مفهوم هذا؟ يعني يظهر في كون الكلام أعم من ماذا؟ من الكلم، من قبل أنه يتناول ماذا؟ المركب من كلمتين فصاعدة، فأكثر طبعا فأكثر، وأخص من قبل أنه لا يتناول، لا يتناول غير المفيد، بل يتناول ماذا؟ المفيد فقط. المفيد فقط، هذا ظاهر. طيب إذن هذا يعتبر خاص. طيب وأين يظهر العموم والخصوص في الكلم؟ وأين يظهر العموم والخصوص في الكلم؟ الجواب في كون الكلم أعم من جهة المعنى، في كون الكلم أعم من جهة المعنى. لعلكم لم تفهمون قصدي، فقد يقول قائل لم أفهم ماذا تقصد بقولك الكلام أعم من جهة المعنى، أو عفوا الكلم أعم من جهة المعنى. الجواب الكلم أعم من جهة المعنى، ركزوا جيدا، من قبل أنه يتناول المفيد ويتناول غير المفيد، هذا أعم ولا لا؟ هذا أعم من جهة المعنى، فهو أعم من ماذا؟ من الكلام. الكلام لا يتناول غير لا يتناول إلا المفيد، والكلم يتناول المفيد وغير المفيد. إذن فمن الأعم، الكلم أم الكلام؟ الكلام يتناول المفيد فقط، أما الكلم يتناول المفيد وغير المفيد. من أعم إذن، الكلم ولا الكلام؟ الكلم، الكلم، لأنه يتناول المفيد وغير المفيد. فالذي ينبغي أن يكون أعم من يتناولهما معا أم من يتناول شقا واحدا؟ من يتناولهما معا. فمن الذي يتناولهما معا؟ الكلم. الكلم. إذن فالكلم أعم من جهة المعنى من قبل أنه يتناول المفيد وغير المفيد، وغير المفيد، وأخص من جهة اللفظ، وأخص من جهة اللفظ، لكونه لا ينطبق ولا يتناول المركب من كلمتين. فنحو زيد قام أبو، كلام لوجود الفائدة. زيد قام أبوه، هذا كلام ولا كلم؟ هذا كلام لوجود الفائدة. وكلم أيضا، وكلم كلام وكلم مفهوم، لأنه تركب من ثلاث كلمات. كونه كلام لكونه حصلت الفائدة، وإذن يشمل حتى ماذا؟ حتى الكلم، لأن الكلم حصلت فيه الفائدة وفيه ثلاثة ماذا؟ ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. ولهذا قلنا ما تركب من ثلاث كلمات في الكلم، لأنه مؤلف من ماذا؟ من ثلاث كلمات أو أربع كلمات، أو أربع كلمات. هنا أربع كلمات، زيد قام أبوه مركب من ماذا؟ من أربع كلمات، لأن أقل الجمع عند النحويين كم؟ أقل الجمع عند النحويين ثلاثة، أقل الجمع عند النحويين ثلاثة. وفي الحديث وإن كان ضعفه الدارقطني وابن القيم وحسنه الألباني، ولكن يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة. وثم تراجع فيه أيضا الشيخ الألباني، والصحيح أن الحديث حسن، ولعل استقر رأيه أخيرا بأنه حسن. اثنان فما فوقهما جماعة، وهذا قال به حتى الشوكاني. فإذا قام زيد، ماذا يعتبر هذا؟ يعتبر كلام. وهل يعتبر كلم؟ لا، لا يعتبر كلم، لا يعتبر كلم. كلمة اشترط فيه ثلاث، ثلاث كلمات فما فوق، لأن ما تركب من ثلاث. ولهذا قلت لا بد من التعريف، لأن التعريف هو الذي يضبط، يضبط الكلمات. ففي في تعريف الكلم ماذا قلنا؟ ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدة، ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدة، حصلت الفائدة أو لم تحصل. زيد قام أبوه تركب من أربع كلمات، إذن يعتبر كلاما وفي نفس الوقت لأنه حصلت الفائدة، ويعتبر ماذا؟ كلما لكونه تركب من ثلاث كلمات فأكثر، وهي أربع كلمات. مفهوم؟ قام زيد تركب من كلمتين فعل وفاعل، يعتبر كلاما لحصول الفائدة وهو قيام زيد. وهل يعتبر كلما؟ لا يعتبر كلما، لأننا قلنا في تعريف الكلم لا بد أن يكون مركبا من ثلاث كلمات. طيب يا ترى حصلت الفائدة كما قلنا زيد قام أبوه، أو لم تحصل الفائدة إن قام زيد؟ هذا تركب من ماذا؟ من ثلاث كلمات، إن من الحرف، قام الفعل، زيد الاسم، إن حرف شرط جازم، قام فعل الشرط، وزيد فاعل. هنا لا بأس أن أذكر لكم فائدة أجنبية وهي مهمة جدا، أقول قل من يتنبه لها، قل من يتنبه لها. ما هي؟ الفعل الماضي، فعل الماضي كيف يكون؟ إن قام زيد، إن حرف شرط جازم، قام مبني على الفتح. وهل يمكن أن يكون له محل أو لا محل له من إعراب؟ قام زيد لا محل له من الإعراب، لا يمكن أن يكون له محل من الإعراب إلا في موضعين، إلا في موضعين اثنين. إذا كان فعل شرط، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني إذا كان جواب شرط، مثلا إذا قلت قام زيد، قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل، إذن لو محل لا محل له، لا محل له. لكن إذا قلت إن قام زيد، إن حرف شرط جازم، قام فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم. كذلك إن قام زيد قمت أنا، أو قام محمد، قام جواب الشرط مبني على الفتح في محل جزم. فهنا نقول إن قام زيد. فقولنا قام زيد هذا كلام أم كلم؟ قام، لاحظوا باش نشوفوا على أساس فهمتوا ولا لا. قام زيد، قام زيد هذا كلام ولا كلم؟ قام زيد هذا كلام، كلام، لأنه ترك من كلمتين وهو مفيد، وهو مفيد. إن قام زيد هذا كلام في الصلاح النحوي؟ إن قام زيد لا، لا يمكن أن يكون كلام في السرعة نحويا لأن الفائدة غير موجودة غير حاصلة. ولكن ماذا يمكن أن يكون؟ كلي لأنه تركب من ثلاث لأنه تركب من ثلاث كلمات ولم تحصل منه الفائدة. ولهذا نقول في التعريف هو الذي تركب من كلمتين حصلت الفائدة أو ثلاث مثل عفوا من ثلاث كلمات فأكثر حصلت الفائدة أم لا. هذا تركب من ثلاث كلمات ولم تحصل الفائدة فهو كلام أم كلم؟ كلم وليس بكلام لأنه مؤلف من ثلاث كلمات غير مفيدة لأنها لا تدل على معنى لا تدل على معنى. ولذلك يقولون ماذا؟ يقولون إذا كان لا تدل على معنى فهو كلم وليس كلاما فهو كلم وليس كلاما. وهل هناك ضابط آخر لبيان الفرق بين الكلام والكلم أم لا؟ الجواب نعم هناك ضابط يفرق بينهما. وضابط الفرق بينهما أن نقول الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد الدال على معنى يحسن السكوت عليه. والكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر حصلت الفائدة أو لم تحصل لأنه اسم جنس جمعي لأنه اسم جنس جمعي. من اسم جنس جمعي؟ الكلم جمعي نعم بالياء. طيب ما معنى قولي أو قولنا الكلم اسم جنس جمعي؟ ماذا قد يسأل أحدكم ويقول ماذا تقصد بقولك اسم جنس جمعي؟ الجواب نقول بالنظر إلى الفرق بينهما فالكلام اسم جنس جمعي واحده ماذا؟ كلمة. واحده كلمة وهي الاسم والفعل والحرف. فالاسم وحده ماذا يعتبر؟ كلمة. والفعل وحده ماذا يعتبر؟ كلمة. والحرف وحده ماذا يعتبر؟ كلمة. فإذا جمعنا الثلاثة قلنا اسم جنس جمعي اسم جنس جمعي. وهل بعد هذا البيان من بيان؟ اسم كلمة ولا لا؟ كلمة. الفعل كلمة ولا ما هو فعل؟ ما هو كلمة؟ كلمة. حرف كلمة ولا لا؟ كلمة. إذا جمعنا كل واحدة تعتبر كلمة. إذا جمعنا الثلاثة قلنا اسم جنس جمعي اسم جنس معلوم جنس جمعي جمع هذه الثلاث مفهوم هذا؟ طيب ما معنى كونه اسم جنس جمعي واحده كلمة؟ قلنا اسم جنس جمعي واحده كلمة ماذا نعني بهذا؟ الجواب أن الكلم يدل على جماعة أن الكلم يدل على جماعة جماعة الاسم والفعل والحرف. الآن قل الاسم والفعل والحرف لأن احنا مع النحو اسم جنس جمعي لأن الكلام يدل على جماعة. وإذا زيد على لفظه تاء الكلم زيد على لفظه تاء التانيث ماذا نقول؟ الكلمة. الكلمة هل يزيد معناه أم ينقص معناه؟ الجواب ينقص معناه ويصبح ويصير دالا على الواحد وليس على الجماعة وليس على الجماعة. إذن معروف هذا؟ إذن فلذلك زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ليس دائما. هذه القاعدة ليست أغلبية. فالكلم لفظ يدل على جماعة وإذا زيد على لفظه كلمة ما هي الكلمة التي حرف تاء التانيث تاء التانيث يصبح الكلمة نقص معناه وصار دالا على ماذا؟ على الواحد وليس على الجماعة. فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى لا يمكن أن تنطبق هنا، بل نقول هنا زيادة المبنى تدل على نقص المعنى، تدل على نقص المعنى، كما قلنا في مالك يوم الدين وملك يوم الدين. مالك هنا زيادة المبنى، ولكن ملك أبلى، ملك أبلى. فالأصل، الأصل هنا الكلم يدل على جماعة، إذا زيد على لفظه تاء التأنيث يدل على الواحد، ناقص وصار يدل على واحد. نظيره لبن، لبن، لبن هذا جنس، إذا زدنا له التاء لبنة، لبنة واحدة. بقر جنس، إذا زدنا له التاء أصبح بقرة واحدة. ولهذا مع الجنس يكون الفعل مقرونا بتاء التأنيث الساكنة أو مجردا جائز. جاءت البقر وجاء البقر، يا أيها النمل، يا أيتها النمل، قالت نملة، قالت نم، قال النمل، قالت النمل، هذه لبنة وهذا لبن، هذا هذه لبن وهذا لبن، جائز. كذلك نقول نابق، نابق أو نبق، ماذا نقول في الواحدة؟ نبق. شجر، شجرة. كلم، كلمة. مفهوم هذا؟ طيب ماذا نقصد بقولنا الجنس، أو ماذا يقصدون بالجنس؟ وهل هذا المصطلح كان معروفا عند السلف أم لم يكن معروفا؟ الجنس، أن كثير من الإخوة يسألون يقول هذا المصطلح وهذا اللفظ الجنس هل كان معروفا عند السلف؟ الجواب، الجنس من مصطلحات أهل المنطق ولم يكن معروفا عند السلف، من مصطلحات أهل المنطق، وتلقاه العلماء النحو، تلقاه علماء النحو بالقبول، وأصبح من المسلمات الجنس، الجنس والنوع والأخص والأعم، ها، والفرد. فلذلك قالوا بأن هذه المصطلحات أو هذا المصطلح لم يكن معروفا عند السلف، وإنما هي من مصطلحات أهل المنطق. طيب ماذا يقصدون بهذا اللفظ وماذا يريدون به؟ يريدون بهذا اللفظ جملة الشيء ومجموع أفراده وهو أعم من النوع، يريدون به جملة الشيء ومجموع أفراده وهو أعم من النوع، أعم من النوع، النوع يدخل تحت. نعم. إذا كان جنس اسم فعل حرف، الاسم جنس يدخل تحته أنواع من الأسماء، حيوانات كذلك. إذا كان الجنس، هذا السؤال ممكن يتبادر إلى الأذهان، إذا كان الجنس من مصطلحات أهل المنطق فلماذا استعمله النحاة؟ إذا كان الجنس من مصطلحات أهل المنطق فلماذا استعمله النحاة؟ الجواب، قد استعمل النحاة هذا التعبير في أي مجال؟ في مجال الدلالة على الشيوع والعمومية في النوع الواحد. نعم، في التعارف طبعا، ولكن استعملوه في مجال الدلالة، هذه قيدها جيدا، استعملوه في مجال الدلالة على الشيوع والعمومية في النوع الواحد، في النوع الواحد. فكلمة إنسان، إنسان، وكلمة شجرة، وكلمة معدن، ها، وكلمة بقرة، بقر، بقر، هذه كلمة إنسان، شجر، معدن، أسماء عامة ليس فيها سوى المعنى الذهني المجرد، أسماء عامة. هل هي مخصصة؟ لا، أسماء عامة ليس فيها سوى المعنى الذهني المجرد دون أن يستحضر الذهن شخصا معينا. لما نقول إنسان الذهن لا يستحضر شخصا معينا، لما نقول شجرة لا يستحضر شجرا بنوعها، لما نقول معدن لا يستحضر معدنا بعينه. فدون أن يستحضر ماذا؟ الذهن شخصا معينا أو شجرة معينة أو معدنا معينا. مفهوم هذا؟ هل معنى هذا أن الكلمة يطلق عليها أيضا أنها جنس؟ الكلمة هل يطلق عليها أنها جنس؟ الجواب نعم، الكلمة جنس يندرج تحتها ماذا؟ اسم والفعل، الاسم والفعل والحرف، وكل منها من الاسم والفعل والحرف يعتبر ماذا؟ نوعا. يعتبر نوع. فالاسم نوع، والفعل نوع، ها، والحرف نوع، فكل منها يعتبر نوعا. طيب لعلكم لم تفهموا، فممكن أن يقول قائل هلا قربت لنا القسم النوعية بأسلوب أكثر وضوحا، بأسلوب أكثر وضوحا، فنقول كم الساعة الآن؟ أكثر وضوحا، فنقول لا بد من ماذا؟ من معرفة القسمة الثلاثية، لا بد من معرفة القسمة الثلاثية. فإذا فهمنا القسمة الثلاثية بأسلوب يعني سهل فهمنا ماذا؟ فهمنا هذا الدرس بإذن الله عز وجل. ما هي القسمة الثلاثية؟ ما هي القسمة الثلاثية؟ لأن قلت ربما السائل يقول هلا قربت لنا القسمة النوعية بأسلوب أكثر وضوح، فأقول يحصل لكم التقريب من معرفة القسمة الثلاثية النوعية والجزئية العرفية، ويحصل أيضا بمعرفة ضابط كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. الجواب، افهموا جيدا، القسمة الجزئية والقسمة النوعية والقسمة العرفية، وهذه الأقسام كلها في كلام المصنف، وركزوا جيدا وافهموا ضوابط هذه الأقسام الثلاث. القسمة الجزئية وهي التي لا يصح، هذا تعريفها، إذا عرفتم تعريفها فسبحان الله هذا التعريف يمكن أن يجعلك تفهم ماذا؟ تفهم كثيرا من متن المصنف. القسمة الجزئية ما هي؟ هي التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه، هي التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه، إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. أنا أعيد التعريف لكي تكتبوه، لأنكم إذا فهمتم هذه التعريف ستفهمون قسطا كبيرا من متن ابن آجر. القسمة الأولى ماذا تسمى؟ القسمة الجزئية. ما ضابطها وما تعريفها؟ هي التي لا يصح إطلاق اسمي، إطلاق اسمي، إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائي. مثال ذلك، ما هو المثال؟ ما هو المثال لتوضيح التعريف؟ المثال في قيود الكلام في اصطلاح النحويين، هل يطلق على اللفظ وحده كلام في اصطلاح النحويين؟ هل يطلق على اللفظ وحده كلام في اصطلاح النحويين أم لا يطلق؟ لا يطلق. هل يطلق على المركب وحده كلام في اصطلاح النحويين؟ لا يطلق. هل يطلق على الوضع العربي وحده كلام في اصطلاح النحويين؟ لا يطلق، لا يطلق. إذن لا بد من ماذا؟ لا بد من اجتماع القيود الأربعة. مفهوم؟ القيود الأربعة. والفائدة وحدها يمكن أن يطلق عليها كلام في اصطلاح النحويين؟ الجواب لا، لأن الفائدة قد تكون بالإشارة فقط، الفائدة قد تكون بالكتابة فقط، ولكنه لا يعتبر كلام في الصناعة النحوية، وإنما يعتبر كلام فين؟ عند اللغويين. فلذلك قلنا لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائي. هل كل جزء من أجزائي اللفظ جزء من أجزاء الكلام، التركيب جزء من أجزاء الكلام، المفيد جزء من أجزاء الكلام، الوضع جزء من أجزاء الكلام، هل يمكن أن نطلق عليه اسم المقسوم؟ اسم المقسوم هو الكلام. هل يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن فهمتم الآن التعريف؟ القسمة الجزئية هي التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. هل يصح أن نطلق على اللفظ اسم الكلام لا. في اصطلاح النحويين لا. لا. هل يصح أن نطلق على المركب اسم الكلام في اصطلاح النحويين لا. لا. إذن لا يصح إطلاق اسم المقسوم. اسم المقسوم هو الكلام. الآن قل لي، هل يطلق، هل يطلق على الكلام بأنه لفظ وحده؟ لا. إذن هذا هو التعريف، هي التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. مفهوم؟ طيب، مفهوم هذا؟ القسم الأول القسمة النوعية، العفو الجزئية. القسم الثاني القسمة النوعية، القسمة النوعية. ما هو تعريف القسمة النوعية؟ الجواب، القسمة النوعية هي التي يصح، هي التي يصح عكس الأولى، يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. إطلاقه اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه، لأن ماذا قلنا في القسمة الأولى؟ هي التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. أما القسمة الثانية عكسها، هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. مثل ماذا؟ ما هو المثال؟ بالمثال يتضح المقام. الجواب، المثال أنواع الرفع، أنواع الإعراب. قلت أنواع الرفع، عفوا، أنواع الإعراب، جرى على لساني ما لا أقصد. أنواع الإعراب، كتبت التعريف، هي إطلاق التي يصح، هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. طيب، قلنا المثال ما هو؟ أنواع الإعراب. الرفع وحده ويطلق عليه إعراب عاصم، الرفع وحده ويطلق عليه إعراب؟ الجواب نعم، يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. أنواع الإعراب كم هي؟ أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هل يمكن أن نطلق على النصب وحده بأنه إعراب؟ الجواب نعم. هل يمكن أن نطلق على الخفض وحده بأنه إعراب؟ الجواب نعم. هل يمكن أن نطلق على ماذا؟ على الجزم وحده إعراب؟ الجواب نعم. وهي التي قلنا في تعريفها ماذا هذه القسمة؟ القسمة النوعية هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم على كل واحد، على كل جزء من أجزائه. فهنا ضبطنا قول المصنف في القسمة الأولى، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وفي هذه القسمة ضبطنا كلام المصنف وأقسامه أربعة، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فهم؟ يعني أنواع الإعراب، أنواع الإعراب. طيب، القسمة الثلاثية، القسمة الثالثة، ما هي القسمة الثالثة؟ القسمة الاعتبارية العرفية. القسمة، هذا القسم الثالث، القسمة الاعتبارية العرفية، القسمة الاعتبارية العرفية. ما هو ضابطها وما هو تعريفها؟ الجواب أن نقول هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم طارة ولا يصح طارة، هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم طارة، أو قل ولا يطلق أخرى، ولا يصح إطلاقه عليها أخرى. نعم، هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم طارة ولا يصح طارة، ولا يصح طارة. فهم؟ هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم طارة، ولا يصح إطلاق اسم المقسوم عليها طارة ولا يصح تارة أخرى. هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم عليها تارة ولا يصح تارة أخرى. كتبت للتعريف. طيب أين يتجلى هذا وما هو المثال؟ الجواب: المثال في كلام المصنف رحمه الله، وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمن. كيف؟ الاسم اسم عاصم، الاسم يطلق عليه ماذا؟ اسم المقسوم عليه ولا لا؟ الجواب نعم، الاسم وحده. لاحظ جيدا، ركزوا، هذا فيه نوع إيهام وإبهام. القسمة الاعتبارية العرفية قلنا هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم تارة ولا يصح تارة أخرى. يا طيب، قلنا أين يدخل هذا وماذا ينطبق عليه كلام المصنف؟ أقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. طيب عاصم، القسمة الأولى ما هو تعريفها؟ القسمة الأولى هي التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. لا، هي التي لا يصح إطلاق، نعم، على كل جزء من أجزائه، يعني حتى تكون مجموعة. واخ، أين يندرج هذا في متن المصنف؟ يندرج في قوله، أين يندرج؟ هو اللفظ المركب. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب القسمة الثانية ما هي؟ النوعية، هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزاء. أين يندرج هذا في كلام المصنف؟ وأقسامه، لا، الأول في الكلام، من الثاني: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. أقسام الإعراب، أحسنت، أقسام الإعراب، يعني أقسام الإعراب، أو قل أنواع الإعراب. طيب القسمة الاعتبارية العرفية أين تندرج في كلام المصنف؟ وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. افهموا لي هذا. القسمة إيش؟ الاعتبارية العرفية، وهي التي يصح إطلاق اسم المقسوم عليها تارة ولا يصح تارة أخرى، ولا يصح تارة أخرى. فالاسم، الاسم وحده يطلق عليه اسم مقسوم ولا لا؟ الجواب نعم. زيد قائم، زيد اسم، قائم اسم ولا فعل؟ قائم، قائم، هذا اسم ولا فعل؟ اسم، اسم، لأنه يقبل علامة الاسم، يقبل علامة الاسم. إذن زيد قائم، زيد قائم. إذن الآن تركب من كلمتين، حصلت من كلمة واحدة ومن كلمتين، ولكن من نوع واحد وهو الاسم، لأن زيد اسم، قائم اسم، مفهوم؟ زيد المبتدأ، قائم الخبر. فلذلك قلنا هي التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم تارة عليه تارة. الآن اسم صح إطلاق اسم مقسوم عليه ولا لا؟ الجواب نعم. وتارة لا يصح إطلاق اسم المقسوم عليه، الفعل قام، يصح أن يطلق عليه اسم مقسوم؟ لا، قام، جاء، أكل، فعل، حصلت الفائدة؟ لم تحصل الفائدة، لأنه ذكر المسند دون أن يذكر المسند إليه، ذكر المسند دون أن يذكر المسند إليه. زيد قائم ماذا ذكر؟ ذكر المسند والمسند إليه. زيد قائم، أين المسند إليه يا عاصم؟ زيد ذات، أين المسند إليه؟ زيد ماذا هذا؟ مسند إليه ولا مسند؟ مسند إليه، لأنه ذات، لأنه ذات. قائم مسند ولا مسند إليه؟ مسند، لأنه صفة، إذا كان ذات فهو مسند. مسند إليه ولا مسند؟ إذا كان ذات زيد ذات مسند إليه، مسند إليه. إذا كان صفة فهو مسند، ولهذا كل ما دل على الذات فهو مسند إليه، وكل ما دل على ماذا؟ على الصفة فهو مسند. إذن الحرف يطلق عليه، يطلق عليه بأنه يطلق عليه اسم مقسوم عليه ولا لا يطلق؟ لا يطلق. حتى ولو كان لمعنى حتى ولو كان لمعنى. ونحن لم نطلق اسم المقسوم عليه على الفعل بل ها أن نطلقه على الحرف. إذن فهو يطلق متى؟ تارة يطلق وتارة لا يطلق. يطلق على ماذا؟ يطلق على الاسم. ويطلق على المجموع. على المجموع كيف على المجموع؟ إذا اجتمع الاسم والفعل والحرف، أو إذا اجتمع الاسم والفعل. أما الفعل وحده لا يطلق، الحرف وحده لا يطلق، المجموع قد قام زيد، زيد قائم، المجموع زيد قائم. هذا الآن مجموع ولا جميع؟ مجموع. قد قام زيد ماذا هذا؟ هذا جميع، لأن هناك الفرق بين المجموع والجميع. ولهذا قال من مجموعها لا من جميعها. هذه أيضا مصطلحات المناطق، المجموع والجميع. تقول كل الطلبة يحضرون الدرس. الكل هنا مجموعي ولا جميعي؟ مجموعي. لكن إذا قلت كل نفس ذائقة الموت، كل نفس هالك، ها؟ هل هذا كل مجموعي ولا جميعي؟ كل نفس جميع. جميع جميع يستغرق، أي يستغرق كل الأفراد. أما المجموع لا. مفهوم هذا؟ إذن هذا باعتبار ماذا؟ القسمة الاعتبارية العرفية. ونقف على ماذا؟ على تقسيم الجنس. تقسيم الجنس، الجنس قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، ثم نقف إن شاء الله على الكلام وأنه ينقسم إلى قسمين في اللغة وفي الاصطلاح، ثم الكلام في اللغة معناه والكلام في الاصطلاح نذكر قيوده، ثم ندخل في كلام المصنف وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هل يسرد شيخ؟ لأن طيب، إذا نبدأ السرد إن شاء الله. من يتفضل منكم؟ نريد منكم شيخنا بارك الله فيكم عنوان سكايب لو سمحت معك أبو علاء، طلب إذا سمحت شيخنا ترسله الخاص. طيب خير إن شاء الله، يعني خذ رقم هاتفي واتصل بي، خذه من أبي البشر، من أبي البشر ثم اتصل بي وسنرسل لك إن شاء الله سكايب. طيب تفضل. يلا من سيقوم بالسرد الآن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب خير، خير إن شاء الله. أو لو تتركون السرد اليوم، السرد اليوم تركوه لغد، أو لا يسرد الحاشية فقط. طيب تفضل، تفضل أنت أخي الحسين، الحاشية فقط، الحاشية فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام بدأ بالكلام عن الكلمة. لا، لأن به الأخ حارث بدأ بالكلام عن الكلمة ولا عن الكلمة؟ أنا بعض النسخ نحن نعرف أنها بدأ بالكلام عن الكلمة، ولكن بعض النسخ فيها بدأ بالكلام عن الكلم. صحيح، بدأ بالكلام على ماذا؟ على الكلمة. لا، على الكلمة. طيب سليم الأخ سليم بدأ بالكلام على الكلام، لا يمكن. كيف بدأ بالكلام على الكلام؟ لا يمكن. إن هذا غير صحيح. ربما صحيح من جهة المعنى، بدأ بالكلام عن الكلام. عن الكلم، أنا عندي بدأ بالكلام عن الكلم. كان عندي عن الكلمة لكن صححناها، بدأ بالكلام عن الكلم. وعن الكلمة أيضا وجيها، تفضل. بدأ بالكلام عن الكلم لأن به يقع التفاهم والتخاطب. لأن به الضمير يعود على الكلام. نعم. لأن به يقع التفاهم والتخاطب. لكن يعود عن الكلام، فالمقصود هنا بدأ بالكلام يعني الكلام. من حقه أن يتكلم عن الكلمة ثم يعرف الكلام لأنها كان من حقه أن يتكلم عن الكلمة ثم يعرف ايش قلت انت؟ ثم ان الكلام يعرف الكلام لانها مفردة. ايش عندك انت؟ هذه مؤنثة لانها اذا غتكون الكلمة ايش الكلام؟ من حقه ان يتكلم عن الكلمة. نعم الكلمة ثم يعرف الكلمة. نعم كتب هنا حارث شيخي، كتب حارث قال بدأ بالكلمة على الكلام. لا. بدأ بالكلام عن الكلمة. العكس، بدأ بالكلمة قبل. يلا طيب خير. لأنها مفرد ثم يعرف، ومعرفة المفرد سابقة على معرفة المركب. ثم إن الكلام لغة عبارة عن القول أو ما كان مستكفيا به. مكتفيا به. صحيحة. مكتفيا به. وفي عرف النحاة هو ما أشار إليه المؤلف، وهو مستحق من الكلام بكسر الكاف، وهي الجراحات، ومن إطلاق الكلام على قوله ومن إطلاق الكلام على الجراحات قوله زدها. ما لعينك لا تنام كأن جفونها فيها الكلام. فيها كلام بدون أل. ووجه اشتقاقه منه ظاهر، لأن الجراحات تؤثر في الجسد والكلام يؤثر في النفس. والكلام يؤثر في النفس والكلام يؤثر في النفس. أثر حزنا. لا رأيت الشيخ هنا كتب حارث قال ما أجد كمال عينك لا تنام. أجدك يعني لعل حذف هو البيت، أجد كمال عينك لا تنام، هذا هو بداية البيت. نعم صح. نعم. وإن كان قبيحا أثر، لأن البيت ناقص يعني هذا لا يتزن. أجد كمال عينك لا تنام صح. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل. الطلبة كلهم سبحان الله يريدون أن يقتنوا هذه الكتب. يلا طيب. تأثير الكلام بل تأثير الكلام أقوى لأن أثر الجرح ممكن برؤه. وأثر الكلام لا يؤثر برؤه. لا يمكن برؤه، لا يمكن برؤه. والكلام بضم الكاف الأرض الصلبة التي لا تلبث شيئا. قول الأزهري في اصطلاح النحويين متعلق بمحل الأرض الصلبة التي لا تنبت شيئا، ماشي تنبت، لا تنبت، لا تنبت شيئا. قول الأزهري في اصطلاح النحويين متعلق بمحذوف حال من الكلام الواقع مبتدأ في الحالة الراهنة. فإن قلت فيه إتيان الحال عن المبتدأ من المبتدأ من المبتدأ من المبتدأ فيه إتيان الحال عن المبتدأ من من المبتدأ من المبتدأ من المبتدأ. نعم. مضاف محذوف تقديره تفسير الكلام، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. غايته أن فيه إتيان الحال من المضاف إليه وهو جائز مع وجود المسوغ هنا. لا موجود وفيه لا مع وجود المسوغ، والمسوغ هنا موجود. مع وجود المسوغ والمسوغ هنا موجود وفي الألفية ولا تجز ولا تجز ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله. نعم. لا ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أي في الحال نقطة، والمضاف هنا هو تفسير المقدر. زين. والمضاف هنا هو تفسير المقدر وهو يقتضي العمل في الحال لأنه مصدر على حد قوله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا، وأشار بقوله في اصطلاح إلى آخره إلى أن أل في الكلام إما أن تكون خلفا عن مضاف إليه أو للعهد الذهني. فالأصل عن الاحتمال الأول على على مشي عني. فالأصل على الاحتمال الأول كلامنا أي معشر النحويين أو كلام النحاة. كلامنا أي معشر النحويين، يعني هنا قدرناه ضميرا، أو كلام النحاة قدرناه ظاهرا. نعم. أو كلام النحاة والمصنف منهم، ثم حذف المضاف إليه وعوض منه أل. ثم حذف المضاف إليه وعوض منه أل. نعم. ثم حذف المضاف إليه وعوض منه أل. نعم. موجود. وعلى الثاني الكلام المعهود في الأذهان وهو كلام النحويين. قال بعضهم لا قال بعض قال بعض فيكون كلام العجم خارجا عن أل التي في الكلام، ويكون الحد إنما هو لكلام العربي، ويفسر الوضع حينئذ ويفسر الوضع حينئذ بالقصد كما يأتي. وقيل إن للحقيقة بناء على ما هو لا لا عند المناط. لا كيف وقيل إن؟ وقيل إن أل، وقيل إن أل للحقيقة. وقيل إن أل للحقيقة بناء. نعم. وقيل إن أل بناء. وقيل إن أل للحقيقة بناء على ما هو المخلوق. لا لا لا لا مش وقيل إن أل للحقيقة بناء على ما هو المختار، بناء على ما هو المختار. لا خبر جملة. نعم. على ما هو المختار عند المناطق أن أل الداخلة على المحدود هي للحقيقة، والاصطلاح لغة مطلق الاتفاق، وفي الاصطلاح اتفاق طالب يعني الاصطلاح الاصطلاح لغة مطلق الاتفاق، والاصطلاح اصطلاح يعني، والاصطلاح وفي الاصطلاح أي الاصطلاح في الاصطلاح، هذا معنى. نعم. وفي الاتفاق طائفة معهودة على أمر المعهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، هو اللفظ في الأصل مصدر. لا لا لفظة الرحى. لا اللفظ هو اللفظ، هو اللفظ بين قوسين، اللفظ في الأصل مصدر. نعم شوف النسخة ديال هذا. اللفظ في الأصل مصدر لقولك. طيب أخ حسين، أخ حسين يا اللفظ هو اللفظ. اللفظ في الأصل ما معنى في الأصل؟ ماذا يقصدون بالأصل؟ إذا قيل اللفظ في الأصل أو الكلام في الأصل أو المركب في الأصل، يقصدون بالأصل في اللغة، في الأصل أي في اللغة. نعم. إلا للملفوظ، إلا للملفوظ به. صحيح أخرى. إلا للملفوظ به. ثم قول المصنف هو مبتدأ ثاني، خبره اللفظ وما بعده، والمراد قصر الكلام في اصطلاح النحويين. قول المصنف دقيقة، قول المصنف هو يعني الضمير في قوله الكلام هو، فينبغي أن تكون بين قوسين في الحقيقة. نعم. قول المصنف هو مبتدأ ثاني، خبره اللفظ وما بعده، والمراد قصر الكلام في اصطلاح النحويين. قصر والمراد قصر. لا لا قصر قصر الكلام في اصطلاح النحويين. والمراد قصر الكلام في اصطلاح النحويين على اللفظ، لا قصر اللفظ على الكلام. لا قصر، لا قصر الكلام لفظ. نقطة. اللفظ على الكلام لأنه يقال. لا المراد دقيقة، والمراد قصر الكلام في اصطلاح النحويين على اللفظ، لا قصر اللفظ على الكلام لأنه يقال. نعم. لأنه يقال الصوت دقيقة الصوت لغة ما يسمع أخ حسين لا قصر اللفظ على الكلام لأنه يقال للكلام لفظ وللكلمة لفظ وللكلم لفظ زد وللكلم لفظ نعم وقوله أي صوت الصوت لغة للصوت أنا هدي للصوت لا لا الصوت الصوت صحيحة الصوت لغة ما يسمع يعتمد على لا سواء سواء الصوت لغة ما يسمع سواء أعد سواء اعتمد على بعض حروف المعجم أو لم يعتمد عليه كغالب أصوات الحيوانات ثم اختلفوا فقيل اللفظ لا يطلق إلا على الصوت مطلقا لا مطلقا نضرب عليها على بعض المطلق مطلقا نعم مطلقا ضرب عليها كغالب أصوات الحيوانات ثم اختلفوا فقيل اللفظ لا يطلق إلا على الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية وهو الذي في الأزهر تبعا للبيضاوي وقيل اللفظ الصوت مطلقا لا لا هذه نعم دعها وقيل اللفظ الصوت مطلقا اشتمل على بعض الحروف أم لا ما الذي وقع؟ آخرها الياء كون الألف أولا كما اتفقوا على ترتيبها إلى الصاي واختلفوا في ترتيب ما بعد ذلك المركب قول الأزهري من كلمتين الكلمتان إما ملفوظ بهما كقام زيد أو مقدر أو مقدر أحدهما أو مقدر كما في أو مقدر إحداهما أو مقدر إحداهما أو مقدر إحداهما كما في قم مستقيم وقوله فصاعدا حال من محذوف مع عامله تقديره فذهب أي فذهب من محذوف مع عامله تقديره فذهب أي المركب صاعدا أي أكثر من كلمتين أي المركب فصاعدا أي المركب فصاعدا نعم أي أكثر من كلمتين كذا قال قالوا أي شيء معطوف كذا قالوا ماشي قال كذا قالوا وانظر على أي شيء معطوف هذا الفعل المقدر معطوف على تركب أي تركب من كلمتين فذهب حال كونه صاعد نعم معطوف على تركب تابع وانظر على أي شيء معطوف هذا الفعل المقدر ثم إن التركيب ضم كلمة ضمه إلى أخرى ضمه أنواعه ثلاثة: مركب إضافي ومزجي وإسنادي. لا، أنواعه خمسة. أول كل كلمتين نزلت الثانية. لا، هي أنواعه خمسة كما سيأتي إن شاء الله، ولكن هو ذكر ثلاثة. سمعت؟ وذكر ثلاثة أنواع، هي خمسة أنواع كما سيأتينا إن شاء الله بالأكثر. وأنواعه ثلاثة: مركب إضافي واللاحق كذلك كما قلنا. يلا تابع. فالأول كل كلمتين نزلت الثانية. نزلت نزلت نزلت نزلت نزلت نزلت نزلت نزلت الثانية. نزلت الثانية منهما منزلة التنوين في كون كل من التنوين كل يدل على انفصال الكلمة. في كون كل يدل على انفصال الكلمة كقول كل بالتنوين. في كون كل بالتنوين. لا في بالتنوين. لا اسمع اسمع اسمع. في كون كل من التنوين. كل من التنوين. نزلت الثانية منهما منزلة التنوين في كون كل من التنوين والمضاف إليه يدل على انفصال الكلمة كقولك غلام زيدين. والثاني كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث. تاء منزلة تاء مضاف إليه. التأنيث في كون آخر الكلمة. تاء التأنيث في كون آخر الكلمة التي قبلها يجب فتحه إذا لم يكن ياء. نعم. كبعل بكى فإن كان ياء فإنها تسكن. نحو معد كربة. والثالث كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى المفيد قول الأزهر بالإسناد. لا لا لا علاش كتربط بينهم؟ السببية وإيمان الآلة. والثالث يعني الإسنادي. والثالث كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى هذا الإسنادي المفيد. عاد تقول المفيد. نعم. قول الأزهر بالإسناد باؤه إما للسببية وإما للآلة. وقوله فائدة يحسن إلى آخره. فإن قلت هذه الزيادة لا بد منها لإخراج نحو غلام زيد. فإنه يستفاد منه أن لزيد غلاما فهو لفظ مركب لكن تلك الفائدة لا يحسن السكوت عليها. ثم إن لم تكن مرادة للمصنف فتعريفه فاسد. نعم. ثم إن لم تكن مرادة للمصنف فتعريفه وإن كانت مرادة له لابد من قرينة ولا قرينة هنا. قلت بل هي مرادة له ولكنه اتكل في القرينة على ظهور المعنى. أو تقول منها مهما أطلق المركب المفيد. أطلق المركب المفيد. المركب لا ينصرف عندهم إلا لما المركب المفيد موجود. مهما أطلق المركب المفيد. نعم. لا ينصرف عندهم إلا لما قال وقوله يحسن سكوت المتكلم إلى آخر. دقيقة. أو تقول وإلى الأقوال أو تقول مهما أطلق المركب المفيد لا ينصرف عندهم إلا لما قال، ماشي لما، لما قال. وقوله يحسن سكوت المتكلم إلى آخره، وقيل السامع وقيل هما، وإلى الأقوال الثلاثة أشار من قال. طيب تفضل. وإلى الأقوال الثلاثة أشار من قال، وقصدنا سكوت من تكلم. وقيل سامع وقيل سامع وقيل بالهما، وقيل سامع وقيل بالهما. وخص الأزهري السكوت بالمتكلم، وإن كان يحسن من السامع أيضا في الظاهر تبعا للقول الأول. ووجهه أن السامع ليس بمتكلم حتى يحسن السكوت منه. السكوت. وقوله منتظر حتى يحسن السكوت. السكوت. بأن أخذ الفعل فاعلا. حتى يحسن السكوت منه. نعم. وقوله منتظرا أي انتظارا تاما بأن أخذ الفعل فاعله والمبتدأ، بأن أخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، احترازا من انتظار المفعول والحال في بعض المواضع، فلا يضر لأنه ناقص. لأن الحال انتظار فهم المعنى بعد ذكر الجملة، لأن الحال يعني يسمى فضلا بخلاف المبتدأ والفاعل والنائب والخبر، هذه عمد، فالحال لا يحتاج إلى شيء. ولكن في بعض الأحيان المفعول والحال يحتاج إلى شيء لتتم الفائدة، كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، يعني الآن يحتاج إلى شيء وهو الحال، لاعبين مفهوم في بعض المواضيع. ولذلك قال انتظار فهم المعنى، ألا قال انتظارا تاما بأن أخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، احترازا من انتظار المفعول والحال في بعض المواضع، لأنه لا ينتظر، لأن الحال فضلة يمكن أن نستغني عنها، ولكن في بعض الأحيان ينتظر إلى ماذا؟ إلى ما تتم به المعنى. نعم. تابع. أي المنسوب قول الأزهر العربي أي المنسوب لواضع لغة العرب. قول الأزهر العربي أي المنسوب. وقوله المفسر كالمفسر. قول الأزهر العربي أي المنسوب لواضع لغة العرب، وسيأتي الكلام فيه بعد. وقوله وهو جعل اللفظ إلى آخره، هذا تفسير الواضع اللفظ، هذا تفسير للوضع، للوضع، هذا تفسير للوضع، للوضع اللفظي. ولو أراد تفسير الوضع العربي بخصوصه لقال هو تعين واضع لغة العربي، اللفظ لدلالته على المعنى. شوف تعيين ماشي تعين، تعيين بياءين. بياءين أنا عندي ياء واحدة شيخي. زيد أخرى. هو تعيين واضع لغة العرب. لغة العربي لدلالة تعيين لغة العرب لدلالة اللفظ على المعنى. هو تعيين واضع لغة العرب لدلالة اللفظ على المعنى. أو نسبق اللفظ على العرب. في تقديم وتأخير. نعم. لدلالة اللفظ على المعنى، وذلك كوضع زيد ليدل على الذات. ليدل به على الذات. وقوله كما قال بعضهم المشبه. وقوله كما قال بعضهم المشبه هو اللفظ الوارد من الأزهر، والمشبه به هو اللفظ الوارد مع غيره من غيره. فلا يلزم تشبيه الشيء بنفسه من غيره، فلا يلزم تشبيه الشيء بنفسه لحصول المغايرة في القائل. أنت صححت من غيره، والمشبه به هو اللفظ الوارد من غيره مش مع غيره. نعم صححت. فلا يلزم تشبيه الشيء بنفسه لحصول المغايرة في القائل، وهذا على جعل الكافر التشبيه. وما موصولة عائدها محذوف، أي كالذي قاله بعضهم. ويحتمل أن تكون الكاف بمعنى على وما مصدرية. التقدير بناء على قول بعضهم. وحينئذ شئتم العطف والتقدير. والتقدير حينئذ. والمراد بالبعض. والتقدير بناء على قول بعضهم. وحينئذ فلا إشكال. الفاصلة ارفعها. قول بعضهم. ما هناك فاصلة. ليست هناك فاصلة. وقول بعضهم وحينئذ فلا إشكال. حينئذ ما فيه فاصلة. لا إشكال هناك فاصلة. والمراد. والمراد بالبعض بعض من شراح هذه المقدمة. بعض من شرح هذه المقدمة. بعض من شرح هذه المقدمة. نقف هنا إن شاء الله، لأن عندي نقف هنا. وقال بعضهم نقف هنا إن شاء الله. والله تعالى أعلم وأحكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب. والسلام عليكم.